www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، التحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. برنامج برعاية MTN. يا سلام على صالح الضيب، فنان مختلف عن الآخرين. الفنانين يبتدوا بتقليد الآخرين ثم يعملوا شخصية، لكن في فنان يبدأ بشخصيته وكأنه يريد أن يصهر بأنه ليس له دخل بما مضى. صالح الضي رغم أنه ينتمي إلى أسرة موسيقية، يعني أبوه كان موسيقي، أخوه محمد كان موسيقي، وربما في الأسرة أطراف أخرى في الموسيقى، ولكن صالح الضي عمل لنفسه شخصية مختلفة كأنه يريد أن يضيف إلى الفن لا أن يأخذ منه. ودي للناس الموهوبين، يشعر بأنهم دارين يدوا إضافة إلى الفن، ما دارين يأخذوا منه، ما دارين يكتروا القديم، لا يقدموا الجديد. الغريبة إنه صالح الضي أنا عرفت غناه قبل ما أعرفه. أنا طبعا عشت معاه سنوات في القاهرة، أنا وعبد الوهاب الجعفري، وأحيانا يجينا أستاذنا حسين بازرعة، ويجينا أبو أمنا حامد قاعد معانا فترة الله يرحمه الشاعر الكبير. ولكن هنا في الخرطوم عرفت صالح الضي من خلال فرقة شعلة إفريقيا، لما قلت عايز أغنية أرقص بها العروس، فجاني الطاهر والحبر قالوا لي في أغنية ممكن تنفع، قلت لهم شلو؟ قالوا أوعك تخلف الميعاد، أوعك تخلف الميعاد وانت عارف شوقي كم ترارارارا. وبعدين بعد طوالي عرفت برضو يا جميل يا حلو، لكن بعد كده بفترة طويلة جدا عرفت إنها الأولى والثانية من إبداعات صالح الضي. أستعيد الذكريات مع يا جميل يا حلو وعصام محمد نور افتتاحية. Yeah. انا عايزك بدلو ليه بس من كلمتين انا عايزك بدلو احنا بنحبك من سنين ولا حد عاجبك يا حلو احنا بنريدك من سنين ولا حد عاجبك يا حلو لو تطول عمل حنين بألف يوم ما بتمدده يا جميل يا حلو كم من جميل الدهر خان وبدلوا في الدنيا كم من جميل الدهر خان وبدلوا أرحم شبابي وليمي يخلص بالك أولو أرحم شبابي وليمي نصيب عليك أولو شوف ريتك يا صادق النبي أوعد تحاول تجهدو يا حلو بعد الدموع أشكيك لمين أرض الكثير واستحمله بعد الدموع أشكيك لمين أرض الكثير واستحمله مما تصد في كل حين جبر الخواطر أكمله يا جميل يا حلو دم الشباب مثمنه يا جميل يا حلو دم الشباب مثمنه الغرام مين يشغلو يا ربي حامل وسهلو يا جميل بعدين وين نادر خضر وين رماز هتغني مع نادر خضر يا طير يا ماشي لي يا هبه Yeah. برعاية MTN. أحسنتم. من ذكريات القاهرة طبعا صديقنا الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي كان طبعا يحب صالح الضي جدا، دايما هو وأبو آمنة وصالح عندهم الجلسات بتاعتهم. أهدي له أغنية عيش معاي الحب، أرجو أنه يكون شايفنا لأنه دي من أجمل الأغنيات ومن الأغنيات المفضلة عند الصديق الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي الذي أتمنى له الصحة إن شاء الله. عشت يا شباب أبدعتم. صالح الضي ما غنى من المألوف إلا قليلا، ومن المألوف حتغني لنا منار صديق يا عينيا. برعاية MTN. برنامج برعاية MTN. لكم أنا عشت مع الله يرحمه صالح الضي فترة في القاهرة مع بعض في شارع الخضراوي. شاعر، هو شاعر ملحن، يعني يعتبر من قبيلة الشعراء الملحنين المغنين. لكن لاحظت إنه كثير التوتر، يعني معظم الوقت تلقاه متوتر لما يكون عنده عمل فني، يعني ما بيقبل الجدل، ما بيقبل النقاش، ما بيقبل الهزار، ما بيقبل الونسة. وأنا في نظري إنه الفن هو حالة من حالات التوتر، الفنان دائما متوتر في حالات الإبداع، لكن هذا التوتر يتحول إلى حالة من الراحة عند الجمهور. شوفوا المعادلة، كلما الفنان ارتفعت درجة التوتر عنده منح درجة عالية من الراحة للناس اللي بيتلقوه. ولذلك صالح كان في معظم الأحيان يكون متوتر جدا لما بيكون بيعمل في العمل الفني بتاعه. من أعماله الفنية الجميلة جدا دلال. دلال ده حيغنوها لنا طه سليمان وعاصم البنا، مش كده؟ عاصم الدرس وطه البنا. يلا طه. سطر من صفحة في كتاب الفن، عنوان الصفحة صالح الضي آدم. هذا الفنان المبدع يموت، الفنان والفن لا يموت. إلى اللقاء.